أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاعلون ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون Oh, وقالت لأختي قصصي

ودخل المدينة على حين غفلة Thank you. والله والله انا جاي وانا بالله عليك بالله عليك بالله عليك وأولاده من الغرام وشكر الله تعالى جميعا.